بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أرجو إغلاق الجوالات، لا تزعجنا وقت الدرس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية، قال: ولا تقل نعم، يعني إذا فأعطى كل إنسان مسألته ما نقص عند قوله ما نقص ذلك من ملكه شيئا، قال: لا تقل نعم، لا ينقص من ملكه شيئا، لأنه انتقل من ملكه إلى ملكه، أو من ملكه إلى ملكه. إيش هذا الإشكال يا إخوان؟ الآن عند أن قال النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله عز وجل، قال الله في الحديث القدسي إيش؟ فقام كل واحد فسألني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يقول: قد يقول قائل عنده جهل، نعم لا ينقص من ملكه شيئا، لأنه إذا أعطاك الله عز وجل أعطاك من ملكه ومن خزائنه، وأنت في ملكه وأنت من عبيده، فهو خرج من ملكه إلى ملكه، فما نقص لأنه ما زال في ملكه. يقول: لا تقل هذا الكلام، لا تقدره، عرف الآن؟ طيب، لا تقدر هذا التقدير، تقول كيف سينقص وهو ما زال في ملكه، وهو أخرجه من، يعني كأنه قال إيش؟ أخرجت دراهم، سيضرب مثال الآن، 10 دراهم من جيبي اليمين ووضعتها في جيبي الشمال، هي في ما زالت في حوزتي صفحة. طيب يا أخوان، قال: لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد، ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنه أخرج ما نقص من ملكه شيئا، أي أنه ما أخرجها من خزائنه وأعطاها لعباده، وعباده ما زالوا في ملكه، فما نقص شيء. يقول: لا يمكن أن يكون هذا هو المراد، لأنه لو كان هذا هو المراد لكان الكلام عبثا ولغوا، وسيضرب مثالا. قال: لكن المعنى لو فرض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على أنها خارجة عن ملك الله لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. على سبيل إيش؟ لو فرضنا جدلا أن الله إذا أنفق شيء وخرج عن ملكه هكذا، لا، فلم ينقص ذلك من ملكه شيئا، لا أنه إيش؟ ما خرج من ملكه ما زال في ملكه وإن أعطى عباده، لأن الكون هذا ملك له، فكيف ينقص وهو؟ يقول: هذا ليس مفهوما، لكن على فرض أنه إيش؟ لو أخرجها وأعطاها إلى ومكان آخر ليس في ملكه ما نقص ذلك من ملكه شيئا. قال: ولو كان المعنى هو الأول لم يكن فيه فائدة، أي لم يكن في إيش؟ في كلام الله في فائدة، وتقريره يعتبر تحصيل حاصل، يعتبر إيش؟ تحصيل حاصل. نضرب مثالا آخر أيسر، يعني من باب التيسير، لو أن مثلا رجل متزوج وهو تاجر هكذا ولا لا، اشترى حلي ذهب ب5 ملايين، يعني مقدار نصف كيلو كيلو، ويعتبر مصوغ حزام وسوارات، وأعطاها لزوجته، يقول: أنا ما خسرت شيئا لأنها ما زالت في حوزتي، هي في بيتي ومع زوجتي، عرف الآن؟ يقول: أنا ما خسرت لأنها ما زالت في ملكي، لأن الزوجة زوجتي، فأنا ما أعطيتها لأحد، عرف الآن؟ فما نقص من عندي شيء. يقال: هذا الفهم ليس بصحيح، إنما مراد الله عز وجل على تقدير أنه لو كان أنفقها على وجه آخر ليس في ملكه ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فلو كان المعنى هو هذا أنها ما زالت في ملكه ما حصل فائدة بهذا الامتنان من الله سبحانه وتعالى. قال: فمعروف أنه لو كان عندك 10 ريالات أخرجتها من الدرج الأيمن إلى الدرج الأيسر، والدرج هذا هو طاولة واحدة، لكن هنا درج عن يمين ودرج عن يسار، هل يقال إنه نقص؟ لأن ما زالت هي في حوزتك وفي مكتبتك. قال: أخرجتها من الدرج الأيمن إلى الدرج الأيسر، وقال إنسان: إنما لك لم ينقص. بقيل: هذا هو لغو من القول، لماذا يمدحك بشيء ما منه فائدة؟ كونه يقول لك ما لك لم ينقص لأنك نقلته من ها هنا إلى ها هنا. نعم. قال: المهم أن المعنى لو أن هذا الذي أعطاه السائلين خارج عن ملكه فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى، أي مهما أنفق فهو لا ينقص مما عنده سبحانه وتعالى. وأكبر دليلا على ذلك يا إخوان، الجنة مخلوقة هكذا ولا لا؟ وهي مما أعطاه الله من خزائنه. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. والجنة إيش؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا كان الجنة عرضها السماوات والأرض بما فيها وبحار أنهار اللبن والعسل والخمر والماء المصفى سبحان الله، هذه من خزائن الله. إذن كيف ستكون خزائن الله عز وجل؟ أيضا مما يدل على أن خزائن الله ما ينقص منها شيء ويد الله لا يغيضها نفقة سحاب الليل والنهار، أن أهل الجنة عند أن يقطفون ثمرة تظهر غيرها أكثر ما تنقص، هكذا ولا لا؟ وعند أن يأكلوا من لحومها تزيد أكثر، عند أن يأكلوا من الثمار يقطفون، ربما يأتي قطف واحدة تطلع اثنتان أو ثلاث أو خمس، إذن ما تنقص ما في الجنة من النعيم، ما ينقص. والأنهار في الجنة كم يشربون ولا ينقص منها شيء. هذا مثال واحد مما يدل على أنه ما ينقص مما عند الله عز وجل شيء. قال وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع، يعني مقصور ليس مقصورا عليه، هذا منه فقط، وإلا فيقول بل كل ما بنا من نعمة فهو من الله تعالى، سواء كانت من النعم من نعم الدين أم الدنيا. فذرات المطر من إنفاق الله علينا، وحبات النبات من إنفاق الله علينا. يعني سبحان الله العظيم، ترى الأرض قاحلة ممحلة، شمس حارة، رياح تهب، تنزل أمطار، فإذا الوديان تسيل تجرف لك الناس والبيوت والزراعات. من أين هذا؟ من خزائن الله عز وجل. ومع ذلك ما نفد ما عند الله عز وجل. ربما اليوم الثاني أو يستمر المطر ساعة، نصف ساعة، ساعتين، الفيضانات التي تحصل في بعض البلدان وتحطمها وتدمرها من خزائن الله عز وجل، الأمطار والعواصف التي تأتي. وكم تأكل الناس من حبوب ومن قمح ومن واردات ومن صادرات، سبحان الله. قال أفبعد هذا يقال كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغلولة، هذا يعقل؟ وقد ذكرنا أن الله بلاهم بالفقر والفاقة والحاجة مع ما عندهم من المليارات ويحرصون على أتفه الدراهم. نعم. قال لا والله، بل يقال إن يدي الله عز وجل مبسوطتان بالعطاء والنعم التي لا تعد ولا تحصى. السلام عليكم. نعم. لكن إذا قالوا لماذا أعطى زيدا ولم يعطي عمرا، أنتم معنا يا إخوان الآن، خزائن الله ملاء، لكن هل أحد يلزم الله عز وجل بما أن خزائنه ملاء أنه ينفق يا إخوان؟ لا. وقوله إذا قالوا لنا هم لماذا أعطى زيدا ولم يعطي عمرا، من أول ما نستدل به عليهم قول الله تعالى إيش؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذه واحدة، الفساد يحصل، تجد واحد مسكين حالته حالة متواضع، وعندما يحصل له مال يأخذ سيارة ويفحط فوق الناس وما يمسك بريك ويمشي بسرعة ويطير الغبار على الناس، هذا من البغي. نعم. فتجد بعض الناس متواضع عادي يستخدم هذه النعم في طاعة الله وفي مرضاته، لكن بعض الناس تجد أنهم أول ما يمتلك سيارة أو كذا ينقلب ويصاب بالغرور ويأتي بسيارات ويحاول يدوس الناس وربما يبتعث المشاكل للناس، فهذا هو من البغي. أيضا كما ذكرنا بالأمس، لو بسط الله للناس الرزق ما أحد احتاج إلى أحد، ولا فسد الناس ولا عفنت الناس ولا ما بنيت منازل ولا صينت سيارات. أنا عندي سيارة وأنا مليونير، وأنت عندك سيارة وعندك ملايين، وأنت تعطلت سيارتي من سيصلحها؟ أولا من سيصنع سيارات والناس في غنى، عندما من سيزرع؟ ستموت الناس. لو بسط الله الرزق للناس لهلكوا وماتوا، ما أحد سيخدم أحد ولا أحد سيزرع ولا أحد سيعمل. لكن وأكبر دليل أن الجنة الناس يأتون على رزق وغنى وثراء وأموال وطعام وشراب ولا يكدحون، لكن هناك من يخدمهم، هكذا ولا لا؟ غلمان الجنة يخدمونهم. وأيضا الله سبحانه وتعالى بفضله ما جعل الجنة أرض حرث وزرع، جعلها الأنهار فيها والجبال من ذهب وأنهار من عسل والطعام، ما تشتهي نفسك شيء إلا وأتى إليك، ومع ذلك من الذي يقرب لك؟ الغلمان. قال تعالى إيش؟ وإذا رأيت غلمان يطوف عليهم وملكا كبيرا، في آية الآن ما استحضرت، الغلمان يراهم يحسب أنهم در، فإذا تحقق وجد أنهم غلمان، لكن إيش من جمالهم وما في ما أعطاهم الله من الجمال والحسن كأنهم در منثور. إيش حسبتهم؟ وإذا رأيت حسبتهم لؤلؤا منثورا، وهم غلمان، وتظن أن لؤلؤ منثور على الأرض يتلألأ، وفي الحقيقة أنهم إيش غلمان يخدمون. وكما جاء هناك غلمان خلقهم الله في الجنة، وهناك غلمان من أبناء المشركين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ماتوا وهم أطفال خدم أهل الجنة في أحد المذاهب، أولاد المشركين خدموا أهل الجنة. إذن في الجنة فيها خدام، لكن في الدنيا، لكن في الآخرة فيها غلمان يخدمون الناس، لأن خلقهم الله لهذا، مش متفرقين للنعيم ولا يحتاجون أن يتنعموا ويستريحوا. لكن ها هنا في الدنيا إذا كان الناس عندهم كلهم أرزاق أعطاهم الله، ما أحد سيخدم أحد، ولا أحد سيفلح، ولا أحد يزرع، ولا يكسر الطرقات، ولا يشق الطرقات، ولا يشق الأنهار، فستهلك الناس. إذن من نعمة الله عز وجل أن جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، هكذا ولا؟ أما المال لو كان نعمة من حيث هو كان أولى به الأنبياء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آل من نسائه شهرا، وأخبر عمر رضي الله عنه أنه طلق نساءه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي كان يسكن فيه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما على الأرض وقد أثر الحصير في جنب رسول الله الكريم، جنبه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدمعت عيناه، فقال له ما بك ابن الخطاب، أو ما هي ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله، كسرى وقيصر يتنعمون في الحرير والديباج وكذا، وأنت رسول الله تنعم على الأرض. فقال ما هي ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد عرضت عليه لما جاء جبريل، قال إن الله يخيرك بأن تكون نبيا ملكا نبيا أو عبدا نبيا، أو ملكا رسولا أو عبد رسولا. فالتفت يستشير جبريل فأشار إليه أن تواضع، فاختار أن يكون إيش عبدا رسولا. عرف الآن يا أخوان، فالمال ليس عبرة، أفضل ما يعطي الله عز وجل العبد الإيمان، التوحيد، العلم النافع، الاستقامة. أما الدنيا، لأن هذه الأعمال إذا بقيت في الدنيا بقيت سعيدا متنعما، إذا مت إيش لحقتك إلى القبر ونورت قبرك ونفعتك في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع، أو علم ينتفع به. لكن المال يرجع يتبعه إيش وفي حديث آخر، إذا مات يتبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله وإيش ويتبعه ويبقى معه عمله. عرف الآن حفظكم الله. لما فتحت فارس في عهد عمر رضي الله عنه، الذين بغضوه ودعوا الرفض من أجل يطعنوا فيه رضي الله عنه، أتي إليه، كم في بعض الروايات وفي كتب البداية والنهاية وغيرها، أتي إليه بخريطة التي كانت في بلاد فارس، كان ملك فارس يؤتى له بخريطة هي مصنوعة من الحرير، ومرسوم في هذه الخريطة وهي من الحرير بلاده، بلده الجنات والزراعات والأنهار وكذا، مطرزة بالدر والياقوت والجواهر وأسلاك الذهب. فلما أتي بها إيش كان مهنتها؟ بدل ما يخرج يتعب ويتمشى يشرحون له هذه بلد كذا وأتينا منها غلة كذا وهذه البلد كذا، فجاء فقطعها عمر بين الغزاة. عرف الآن، فالدنيا أخذوها لكن خرجوا بالكفر منها، فالمال ما هو عبرة. نعم، قال إذا قالوا لنا لماذا أعطى زيدا ولم يعطي عمرا، فلان غني وفلان فقير، بل أخ من أب وأم، واحد مليونير والثاني شغال عنده أو معدم يشحت ويتسول من أخيه. نعم، قلنا لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة، ولهذا قال ردا على شبهاتهم: ينفق كيف يشاء، ما حد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من الذي يعترض على جبار السماوات والأرض؟ من الذي يعترض عليه إلا اليهود؟ فمن الناس من يعطيه كثيرا، ومنهم من يعطيه قليلا، ومنهم من يعطيه وسطا تبعا لما تقتضيه الحكمة، على أن هذا الذي أعطي قليلا ليس محروما من فضل الله وعطائه من جهة أخرى، فالله أعطاه صحة وسمعا وبصرا وعقلا وغير ذلك من النعم التي لا تحصى. مثال ذلك، ذات مرة لما كنا في الدمام في عام 82، أي منذ 30 سنة من الآن، كنا نعمل، كان هناك مشهور تاجر كبير اسمه، له اسم ما فيش داعي ذكره، مستشفيات وتجارات، ويقولون دخل، يخبرني شخص قال دخل على العمال الحمالين الذين يشتغل عنده فراشين وحمالين وحراس وهم يأكلون دجاج وفواكه، فقال هنيئا كلوا. ما ايش يأكل هو مع هذه المليارات؟ هم يأكلون صحة وعافية وهم عمال بمال قليل، وهو هذه الأموال كلها ايش يأكل؟ خبز بدون ملح وماء، لأنه عنده المعدة فسدت فاستبدلوها بمعدة بلاستيك، فممنوع من اللحوم والأطعمة وهذه الأشياء كلها. فهل ينفع المال؟ لا ينفع. إذا كان الله أعطى هذا مالا ولا يستطيع أن يستفيد منه فهو يخدم غيره وربما يخدم المال، وهؤلاء يقدحون ويعاقون ويتعبون لكن يأكل بلذة ويستمتع، ولذلك يقولون العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. فالله إذا قد ما لم يعطيك مالا أعطاك عافية، ربما تأكل خبزه وأنت تتلذذ بها، وذاك التاجر الكبير مبتلى بمرض السكر أو الضغط يأكل وهو متنغص، وحري أنك تاجر أدوية ومراقبات، نسأل الله السلامة والعافية. قال ولكن لطغيان اليهود وعدوانهم وأنهم لم ينزهوا الله عن صفات العيب قالوا يد الله مغلولة. فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهنا مسألة. قال ولكن قد يقول قائل إن لله أكثر من يدين، لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فأيدينا هنا جمع. ولذلك يا أخوان أورد ابن القيم شيخ الإسلام تيمية وغالبا ابن القيم في الصواعق المرسلة وكما في مختصر الصواعق المرسلة أن الجهمية والمعتزلة أوردوا على أهل السنة شبهة، قالوا يقول إذا أثبتتم اليدين سلمنا لكن ما نقبل، لكن فماذا تقولون في قوله مما عملت أيدينا؟ تخيل أن لله سبحانه وتعالى أيد كثيرة، والأيدي هذه أصابع، أي تشويه لله عز وجل؟ وهذا أن أتوا من قبل إيش؟ غبائهم وجهلهم باللغة العربية. فهنا الله سبحانه وتعالى سيبين المصنف، وهذا التلخيص من كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة وكما في مختصر الصواعق المرسلة، العربي يعظم نفسه، والله سبحانه وتعالى خاطب من؟ العرب. لما أقول لك إيش؟ نحن فعلنا هذا وأنا واحد، وأيضا هم وقعوا فيما وقع فيه النصارى، قالوا ايش دليل النصارى على التثليث؟ الله وعيسى ابن مريم والروح القدس ثلاثة الى في واحد. ايش دليلكم؟ قالوا الدليل من القرآن نأخذه، قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وان هنا يدل على الثلاثة وليس على اثنين، ثلاثة اذا هم ثلاثة الله وعيسى والروح القدس. طيب، وقال تعالى ايضا أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذن مع الله خالقون أخر، هكذا آخرون هكذا ولا لا؟ على فهم النصارى. طيب، وكم من آيات ذكر الله عز وجل بضمير إيش؟ الجمع. لكن نقول لهم رب العالمين أنزل القرآن على العرب الذي من عادتهم أنهم إيش؟ يعظم نفسه العربي عند أن يتكلم، نحن فعلنا ونحن قلنا ونحن، غالبا أنه يعظم نفسه، عرف الآن؟ ولا يدل على ذلك أن معه غيره. فالله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ إنا نحن نزلنا الذكر، يعظم نفسه سبحانه وتعالى. طيب، هذه أحد الأوجه. قال فهنا قوله مما عملت أيدينا من باب إيش؟ التعظيم، يعظم نفسه، وسيأتي بالجواب. قال فلنأخذ بهذا الجمع، لأننا إذا أخذنا بالجمع أخذنا بالمثنى وزيادة. فما هو الجواب؟ قال فالجواب أن يقال جاءت اليد مفردة ومثناتا وجمعا في القرآن. أما اليد التي جاءت بالإفراد فإن المفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم. نعم، فيشمل كل ما ثبت لله من يد. ودليل عموم المفرد المضاف قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهنا لما أضاف النعمة إلى الله إيش؟ دل على أنها إيش؟ نعم كثيرة. قال فقوله لا تحصوها دل على أن نعمة الله المفردة لا تحصوها، أن النعمة الواحدة تحصى، لكن لما قرنت فيما بعد قوله لا تحصوها دل على إيش؟ أنها نعم كثيرة لا تحصى. والمفرد هذا دل على الجمع لأنه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. قال فنعمة هي أصلها إيش يا أخوان؟ نعمة، تاء مربوطة، هذا في الخط العربي الرسم، لكن في القرآن خذوا فائدة أن القرآن مرسوم على غير قياس، على غير إيش؟ قياس. هكذا رسموه الصحابة ومن جاء بعدهم واتفقوا على رسمه، ولا أصلها نعمة بتاء مربوطة، لكن القرآن مكتوم مرسوم على غير قياس اللغة العربية، ولا القياس يقتضي أن إيش؟ نعمة بالتاء المربوطة. قال فنعمة مفرد مضاف، فهي تشمل كثيرا لقوله تعالى لا تحصوها، إذن فما هي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين، بل لا تحصى. وقوله يد الله نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت، لأن المفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم. أما المثنى والجمع فنقول إن الله ليس له إلا يدان اثنتان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. وهنا لما قال الجهمية والمعتزلة عند أن عطلوا صفة اليدين محتجين بقولها بهذه الآية مما عملت أيدينا، تخيل أن الله له أيد كثيرة واليد فيها كذا والأيدي فيها أصابع وكذا، فهذا أي تشويه؟ هذا ينطبق عليهم قاعدة شيخ الإسلام تيمية أن المعطلة لم يعطلوا إلا وقد شبهوا، وقعوا في التشبيه أولا ثم ذهبوا إلى التعطيل، وهذا الذي يعني جمعوا بين كبيرتين من الكبائر. قال ففي الكتاب في سورة صاد قال لما خلقت بيدي بالمثنى، والمقام مقام تشريف، ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين لذكره، يعني لو كان هذا الدليل على أن لو كانت هناك الله أراد يشرف آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلو كانت اليد هنا اليدين مرجعهما إلى الجمع، يعني لو كانت الآية تحتمل الجمع تلك، لكن الصحيح أنها ترجع إلى أقل الكثرة وهي أقل الجمع اثنان. والدليل هذا والله أراد يشرف آدم، شرفه بأن ذكر قال خلقت بيدي، فلو كانت لله أكثر من يديني لشرفه بذكرهما، ما منعك أن تسجد لما خلقت بأيدي هكذا، أو ما خلقت أيدي أو أيدينا. نعم، والمقام مقام تشريف، ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين لذكره، لأنه كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء وهو آدم ازداد تعظيم هذا الشيء، لكن لما كان الله عز وجل له يدان فقط اقتصر الله اكتفى الله عز وجل بذكرهما. وهذه الآية في الجمع ترجع إلى أقل الجمع وهو اثنان، وأيضا هذا وجه أن أقل الجمع اثنان. وأيضا أجبنا بأن العرب يعظمون أنفسهم، الشخص الواحد المعظم نفسه عند أن يتكلم، والله خاطب من؟ العرب، وأنزل القرآن بلسان عربي مبين، فهو أراد تعظيم نفسه. وأيضا في سورة المائدة قال بل يداه مبسوطتان، فأثبتنا إيش؟ يديني فقط. فالرد على من قالوا طيب في الرد على من قالوا يد الله أي مغلولة بالإفراد، والمقام مقام يقتضي كثرة النعم، وكلما كثرت وسيلة العطاء كثر العطاء، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما الله، لأن العطاء باليد الواحدة عطاء، فباليدين أكثر وأكمل من الواحدة، وبالثلاث لو قدر وجوده كان أكثر، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما. طيب يا أخوان نقرأ ثم نواصل ونقرأ عند ما يناسب المقام من كلام ابن القيم لما فيه من التوضيح. قال أما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، يعني الأدلة على إيش؟ على أن الجمع الآية راجعة إلى الاثنتين مما عملت أيدينا، أن الجمع راجع إلى الاثنتين وهو أقل الجمع. الأول استدل بقوله بل يداه مبسوطتان وبالأدلة التي سبقت. أما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يطوي الله تعالى السماوات بيمينه، إذن أثبت إيش؟ يمين. هذا في رد على من يقول إنها نعمة، والنعمة لا توصف باليمين هكذا ولا لا، ولا بالقبض، ولا بكونهما مبسوطتان هكذا ولا لا، والأرض بيده الأخرى، يعني يقال إن السماوات ما إن الله يطولها على السماوات بإيش؟ بنعمته اليمنى، والأرض بنعمته الأخرى، هذا ما يقوله عاقل. الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلتا يديه يمين. هنا يفسر الأخرى بإيش؟ بأن كلتا يديه يمين، نمرها كما جاءت. وأما وفي لفظ عند مسلم، هذه فائدة الآن زيادة، وفي لفظ عند مسلم ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يطوي الأراضين بشماله، وفي سنده ومن حديث ابن عمر لكنها رواية، جاء لفظ عند مسلم ثم يطوي الأراضين بشماله، وفي سنده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف وقد تفرد بها، فهي لفظة منكرة يا إخوان. تحديد الأخرى بأنها إيش؟ شمال، تعتبر لفظة منكرة، وإن كانت في مسلم تفرد بها عمر، هي مفسرة، لكن عمر بن حمزة ضعيف رحمه الله تعالى وقد تفرد بها وخالف رواة الصحيحين. والصواب إيش؟ يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، وجاءت مفسرة الرواية الأخرى وكلتا يديه يمين. طبعا خارج الصحيحين زيادة يمين لا شمال فيهما، أيضا لا شمال فيهما ضعيفة، ربما أني قد بينتها في موضع آخر عند أن وردت. قال ولم يذكر أكثر من اثنتين، وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. والسلف إيش؟ هم القوم لا يشقى بهم من اتبعهم. قال تعالى إيش؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالسلف كانوا يثبتون يدين حقيقيتين لا ثالث لهما، ويردون آية الآية اللي فيها الجمع السابقة إلى اليدين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمتي لا تجتمع على ضلالة، أمتي لا تجتمع على ضلالة، وهذا أيضا يدل على صحة الإجماع في باب العقيدة من السلف رحمهم الله تعالى. قال وهنا مسألة يا إخوان، قال رحمه الله تعالى فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين، عندي خطأ مطبعي فيكف وعندكم فكيف هكذا، نعم. قال فكيف نجمع بين هذا وبين الجمع في قوله تعالى مما عملت أيدينا؟ فنقول الجمع على أحد الوجهين، فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان هكذا ولا لا، ولذلك رجل إذا صلى مفردا صلاته فرد هكذا ولا لا، وإذا صلى مع شخص آخر تسمى إيش؟ جماعة هكذا ولا لا، أقل الجمع اثنان، وسيأتي بدليل من القرآن. وعليه فقوله أيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنين، وحينئذ تطابق التثنية في قوله بل يداه مبسوطتان ولا إشكال فيه، يعني نرد الآية إلى إيش؟ إلى قوله بل يداه مبسوطتان، أقل الجمع يرجع إلى اليد. فإذا قلت ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟ فالجواب احتجوا بقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوب جمع ولا لا؟ جمع قلوبكما، وهما اثنتان، والقلوب جمع والمراد به قلبان فقط، لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولا لامرأة كذلك، يعني ايش؟ كون الله قال ما جعل الله لرجل من قلبين لا يفهم منه ان المرأة يكون لها قلبان هكذا ولا لا، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر الرجل والمرأة تبع له، وغالبا يقول يا أيها الذين آمنوا تدخل النساء هكذا ولا لا، وسيأتي معنا من المسائل التي ستلحق إن شاء الله في باب الرؤية هل النساء يلحقنا، لأن النبي قال إيش؟ إنكم ترون ربكم، وأخبر الصحابة، فهل النساء يدخلنا إن شاء الله سيبين ذلك في موضعه بإذن الله. قال واحتجوا أيضا بقوله تعالى على أن أقل الجمع اثنان، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنا إخوة جمع ولا ليست بجمع؟ هكذا ولا لا؟ قال فإخوة جمع والمراد به اثنان. واحتجوا أيضا بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين. نعم. ولكن جمهور أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة. نحن إذا تعارض اللغويون وإجماع السلف والكتاب والسنة وإجماع السلف يقدم إيش يا إخوان؟ كتاب والسنة وإجماع السلف. عرف الآن؟ أي نعم، اللفظ الشرعي مقدم على اللفظ اللغوي. استدللنا بقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هكذا ولا لا؟ وأقل الجمع اثنان المراد به. فاللغويين إذا قالوا شيء وافق الكتاب والسنة أخذناه، إذا قالوا شيء خالف الكتاب والسنة فاللفظ الشرعي مقدم على اللفظ إيش؟ اللغوي، لأن الشرع حجة على اللغة وليست اللغة حجة على الشرع. بدليل ماذا يا أخوان؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بل قرآن جاء فيه ألفاظ عربية لم يسبق بها، عرف الآن؟ مع أنهم اختلفوا قالوا أصلها أعجمية عربها جاءت في القرآن وعربت، والصحيح نقول هي عربية، لأن قال الله تعالى إيش بلسان عربي مبين. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بألفاظ لم يسبق إليها في اللغة العربية، منها ذكروا على سبيل المثال الآن حين حمي الوطيس لم يكن تعرفها العرب، كانت إذا اشتدت المعركة يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الآن حين حمي الوطيس، فهذه اللفظة الوطيس أي اشتد حر المعركة والقتال، لم تكن عربية، لم تكن عند العرب. أول من أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما المانع الآن يأتي أقل الجمع في القرآن والسنة بأن أقل الجمع اثنين؟ الدليل موجود أنه قد جاء إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ولكن جمهور أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة، وإن خروج الجمع الاثنين في هذا النصوص لسبب، وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة. وإما أن نقول إن المراد بهذا الجمع التعظيم، وهذا وجه سنستخدم الوجوه كلها، ما ننوع، يعني ما نقسم كل هذا وقد ربما هذاك ليس مرجح وهذا راجح، لا، كلها صحيحة، التعظيم وأقل الجمع اثنان، هكذا ولا لا؟ أي نعم. قال وإما أن نقول إن المراد بهذا الجمع التعظيم تعظيم هذه اليد، وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين، ولهذا كما قلنا فالعرب إيش يعظمون إيش أنفسهم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله الذي نزل الذكر وهو الحافظ له، وهو واحد سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد الله الصمد. وهذه الآية ضمير الجمع لا يدل على التثليث الذي تذهب إليه النصارى، إنا أوحينا إنا, إنا, إنا, إنا أنزلنا الكتاب، إنا أوحينا إليك، من هم؟ هو الله سبحانه وتعالى يتكلم بضمير الجمع يعظم نفسه سبحانه، وهو أحق من يعظم. ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد، في أيش؟ في أي آية يا أخوان؟ مما عملت أيدينا، المراد بها الذات التي لها أيش يد. بدليل ماذا حفظكم الله؟ إذا قلنا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فقد جاء أثر وذكرناه قبل يومين، ذكرها المصنف الشارح حفظه الله رحمه الله تعالى، كيف وهم وقد جاء في الحديث أن الله خلق في القرآن خلق آدم بيده، وفي الحديث أبي هريرة كتب التوراة بيده، وأما وغرس جنة عدن بيده من في حديث ثالث، وأما أثر عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر وأثر السلف إن الله لم يمس بيده إلا ثلاثة أشياء، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وصائر الخلق قال له كن فكان. فكيف يقول الله سبحانه وتعالى ها هنا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مع أن الأدلة أثبتت مع الإجماع أن الله لم يخلق بيده ويباشر بيده إلا إيش ثلاثة أشياء. يقال هنا اليد المراد بها في هذه الآية الذات نفسها، الذات الإلهية سبحانه وتعالى، وهو إيش؟ مما عملت أيدينا، مما عملنا، ونحن متصفون باليدين، سيأتي تفسيرها. بدليل قال تعالى إيش؟ ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم، وقال في آية أخرى بما كسبتم وبما كسبت يداك، أي بما كسبت أنت، لأن الإنسان قد يعصي الله بعينيه ويعصي الله بالشرك بقلبه ليس باليدين، هكذا ولا لا؟ ويعصي الله بنيته، ويعصي الله بالشم يشم المحرم، ويعصي الله بالفم يأكل المحرم، ربما تكون يداه مقطوعتان ويأتي أكله، أو يسرق، كثير من الناس مقطع أيديهم، عرف الآن؟ فالمراد به إيش؟ مما عملنا نحن المتصفون باليدين، الذات المتصفة باليدين. قال وقد قالت، نعم، ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد، وقد قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، مع أن بعض الناس ما فعل باشر، ربما أمر، يأمر بالفساد أو ينويه أو يشرك أو يرتكب المعاصي بالأذن بالسماع، الأغاني تسمع ويعاقب عليها الإنسان إذا شاء الله عز وجل، فهو ما كسبتها يده، كسبتها أذنه. المراد إيش؟ بما كسبت أيدي الناس، أي بما عملوا هم، نعم. قال أي بما كسبوا، سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن، لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه. ولهذا نقول إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده، وفرق بين قوله مما عملت أيدينا وبين قوله لما خلقت بيدي. فقوله مما عملت أيدينا كأنه قال مما عملنا، لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد المتصفة باليد، والمراد بيدي اليدان دون الذات. طيب، أيضا يا أخوان قوله مما عملت أيدينا، هذه أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما. الأنعام فيها الخير وفيها الشر. الجمال وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هي أنعام ولا لا؟ ومن أفضل الأنعام، ومع ذلك وصفت بالشر. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه إيش؟ الإبل خلقت من الشياطين، ونهى عن الصلاة في معاطن إيش؟ الإبل، لأنها خلقت من شياطين، يكون فيها شر، تقتل الإنسان وتحقد وتفعل، إذن فيها شر ولا ما فيها شر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في دعاء قيام الليل قال إيش؟ والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي لا تباشره ولا تباشر فعله ولا يضاف إليك إلا من إضافة خلق إيجاد، أما خلق مباشرة باليد الشر ليس إليك. إذن فهذا دليل على أن المراد بالآية مما خلقنا مما عملت أيدينا، أي مما عملنا. نعم، أين وصلنا يا أخوان؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال مما أنعم، كأنه قال مما عملنا، لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد، والمراد بيدي اليدان دون الذات. وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع. طيب، هنا من باب الفائدة قال ابن القيم، نقرأه سريعا ثم نكمل في وقت آخر. طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق المرسلة الصفحة 40 الحادي عشر من باب الرد على الجهمية والمعتزلة، أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، مفردا ومثنى ومجموعا. فالمفرد كقوله بيده الملك، والمثنى كقوله خلقت بيدي، والمجموع عملت أيدينا. فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعد الفعل بالباء إليهما، فقال خلقت بيدي، وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء. فهذه ثلاثة فروق. فلا يحتمل قوله خلقت بيدي من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا، فإن كل أحد يفهم من قوله عملت أيدينا ما يفهمه من قوله عملنا وخلقنا، كما يفهم ذلك من قوله فبما كسبت أيديكم. وأما قوله خلقت بيدي فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟ وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد، والمراد الإضافة إليه، كقوله بما قدمت يداك، فبما كسبت أيديكم. وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده. ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده. قد بينا ضعفه فلو في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص، بذلك، ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على كل شيء مما خلق بالقدرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. وكذلك قال آدم لموسى في محاجته له: اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده. وفي لفظ آخر: كتب لك التوراة بيده، وهو من أصح الأحاديث. وكذلك الحديث المشهور إن الملائكة قالوا: يا ربي خلقت بني آدم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله تعالى: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. الحديث فيه ما فيه، فيه محمد بن أيوب الرازي وهو كذاب، فالحديث موضوع. قال: وهذا التخصيص إنما فهم من قوله تعالى: خلقت بيدي، فلو كان مثل قوله: مما عملت أيدينا، لكان هو والإنعام في ذلك سواء. فلما فهم المسلمون أن قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يوجب له تخصيصا وتفضيلا بكونه مخلوقا باليدين على من أمر أن يسجد له وهو إبليس. وفهم ذلك أهل الموقف حين جعلوه من خصائصه. أهل الموقف إيش؟ الذين يطلبون الشفاعة يوم القيامة. كانت تسوية بينه وبين قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، خطأ محضا إلى آخره. من أراد يتوسع فليرجع إلى هذا الفصل الشريف، فقد لخص الشيخ ابن عثيمين الفصل منه وكل من ألف. وإلى هنا المفرد والتثنية سهل، وذلك لأن هذا مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت لله من يد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، قرية يملك أحد أصحابها كلبا، هذا الكلب إذا سمع الأذان يعوي معه حتى يكمل الأذان، فما العمل مع هذا الكلب جزاكم الله خيرا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا أتى المؤذن رجع، فإذا ثوب للصلاة يقيم الصلاة ذهب وله ضراط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى لا يسمع الأذان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عواء الكلب فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. فعواء هذا ظاهره من خلال الحديث أنه يرى الشياطين، البهيم ترى الشياطين، فهو عند أن يرى الشيطان يفر من الأذان يعوي. والظاهر الشياطين عندكم في القرية كثر، فمن كثرتهم يستمر في العواء. ماذا تفعل؟ ما عندنا دليل أنك تفعل له شيئا، لكن قال صلى الله عليه وسلم: هذا الذي نتقيد به، إذا سمعتم عواء الكلب فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. وفيه لفظا: إذا سمعتم أيضا نهيق الحمار فاستعيذوا بالله فإنها رأت شيطانا. وفي الحديث: وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. نتقيد بهذه الألفاظ والحمد لله رب العالمين. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال أنا شو أقول لك حفظك الله يا أخي الكريم، قال إذا سمعتم عواء الكلب فاستعذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا، ما أمرنا بقتلها حفظك الله، كيف نحن نأتي بحكم عندنا كيف نفعل معه؟ النبي يقول من إذا سمعتم عواء الكلب فاستعذوا بالله من الشيطان، ما قال اقتلوه، وفقنا الله وإياك. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم استعمال جرس يشبه الناقوس في الدراجات الهوائية بارك الله فيكم؟ هو الجرس جرس سواء كان عن طريق ماء أو غيره، ولذلك الخمر سميت في القرآن خمرا، والآن يسمونها شمبانيا ويسمونها ويسكي يسمونها مشروبات روحية لا يغير من حقيقتها شيئا حفظك الله، فالأصل العبرة بحقيقتها ما هي. فالجرس إذا كان في الدراجة إن كان لك أو لابنك فتغير المنكر وتبعده وتكسرها، أما للناس ما يسعك إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما إذا تغيير هذا المنكر سيؤدي إلى فساد ويضربونك ويجرونك إلى السجن وتحلق لحيتك وتنفر عن الدعوة السلفية فتجنب واترك حفظك الله حتى يجعل الله فرجا ومخرجا للمسلمين. هذا سائل آخر يقول أحسن الله إليكم، هذا سؤال يقول فيه صاحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنا أخ في الله كنت ساكن في عدن والآن في تركيا، وكنت طالب علم مبتدئ وأرغمني أبي على السفر، فهل أعصيه وأرجع لطلب العلم؟ أفتونا بارك الله فيكم. أخي الكريم، على فتوى شيخنا رحمه الله تعالى وهي الصحيح فتوى الإمام أحمد وفتوى غيره أصح، لكن شيخنا ذات مرة سألته أن أبي ما كان راضيا لي، ما كان راضيا عني أن أطلب العلم، فأمرني بمخالفته وأقبل على طلب العلم. وبعض أهل العلم يرون أن لابد من طاعة الأب، فإن طاعة الوالدين واجبة بنص الكتاب والسنة، وأما طلب العلم فإنه فرض كفاية ما عدا العلم العين الشرعي الواجب الذي لا يستقيم دين العبد إلا به. فأبوك إذا قال لك أنا محتاج إليك تعمل معي وتساعدني كبير في السن أنا، فيجب عليك أن تطيعه. أما إذا قال لا اذهب إلى أوروبا اشتغل وجمع لنا الأموال من أجل الفساد، فعليك أن ترجع إلى اليمن، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيضا إذا كان أبوك ليس له إلا أن ينفق عليه فلا تشتغل في أوروبا، ارجع اشتغل في بلدك أو في مكان طيب، أو عامل إلى العمل في السعودية أو في بلد مسلم أقل الأحوال، يعني يكون أخف فسادا. أما إذا كان له أولاد غيرك لك إخوة ينفقون عليه وهو في غنى عنك، بحيث إذا طلبت العلم ما سيحصل عليه ضرر، فلا يعتبر لا طاعة له ها هنا، ترحل لطلب العلم وتستعين بالله، ولعله في يوم من الأيام يوافق ويرضى كما حصل لنا والحمد لله ولغيرنا. كم أوذينا وكم منعنا من قبل الأب والأم، خاصة الأب، ويدعون علينا بعدم التوفيق، فلما الحمد لله من الله علينا بالعلم وكذا ورأوا الثمرة يندمون، وما كنا نعلم وما ندري أن هذا سيحصل وكذا. فالعوام يرون أن التفرغ للعبادة وطلب العلم مضيعة وسبب للفقر، والصحيح العكس، أن العلم النافع سبب للخير والبركة والرزق من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يفرج كربتنا وكربتك وكربة كل أخ ويقضي حاجاتنا جميعا. بخصوص السؤال عن الجرس يقول يقول أخ للتنبيه الناس فقط. تنبيه الناس في ماذا؟ في الطريق. يا أخي احنا نعرف السيارات هذه ما هو جرس، هذا يسمى هرن وموسي، هذا الهورن هذا ليس بجرس حفظك الله، إلا إذا كان فيه إزعاج للناس وكذا كل بحسب صوته أو فيه موسيقى. أما إذا كان من العادي الذي يأتي من شركة تويوتا أو كذا، فهذا الأصل الإباحة فيه بشرط أن لا يكثر منه يزعج الناس، فهو محرم ليس لذاته ولكن لما يسبب إزعاج الناس. أما أنا أقصد الجرس الآخر الذي يرن كالجرس العادي الذي يأتي في يسمى الناقوس أو كذا، هذا هو المحرم. أما الآخر فيه أنواع، ما كان من أصل الشركة جاء فهو مباح لأنه للتنبيه بشرط أن لا يستعمل كثيرا، لكن هناك يزيدون يشترون في محل من محلات الزينة ومحلات الكماليات حق الاكسسوارات حق السيارات، فبشكل موسيقى أو شكل مميز أو شكل بالبوق وكذا مما يصل إلى التحريم، فهذا لا يجوز استعماله عليك إذا كان عندك من هذا تختار النوع الذي يأتي من وكالة السيارة من شركتها وتستعمله برفق وللحاجة. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، كنت أصلي مع الجماعة ودخلت مع الإمام أثناء القراءة من الركعة الثانية، ولما وصلنا إلى السجدة الأولى من الركعة الثانية مرت دراجة أو سيارة فلم نسمع تكبيرة الإمام، فلما رفعنا رأسنا وجدناه في التشهد، أي فاتتني السجدة الثانية، فلما سلم الإمام قمت وأتيت بركعتين عوض ركعة واحدة وسلمت، فهل فعلي صحيح وجزاكم الله خيرا؟ إن كانت رباعية، إن كانت الصلاة رباعية وفاتتك سجدة منها، كان عليك أن تعيد ركعة كاملة، لأن من أخل بركن من صلاة يعيد الصلاة الركعة كاملة. أما ثنتين فهذه جزاك الله خير تفضل منك، ما كان ينبغي، كانت ركعة واحدة. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى يا إخوان إذا تفقهنا في الدين وتعلمنا هو رحيم بنا، يعني ما تقيم الدنيا وتقعدها، قد حصلت مصيبة وحصل كذا، لو تفقهنا وعلمنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الظهر ركعتين ثم سلم وخرج سرعان الناس، فقام رجل اسمه ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقصر الصلاة ولم أنسى. فالتفت إلى أبي بكر وعمر وقال قال أصدق ذو اليدين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأكد لا شكا فيه وتكذيبا له، ولكن لأن الصحابة سكتوا وأبو بكر موجود ما أحد سبح ساكت، قالوا: نعم يا رسول الله. فأعاد وكبر ورجع الذين خرجوا من المسجد وصلوا، ما حصل شيء ولا حصلت مصيبة، الحمد لله ربنا يعفو عن الساهو وعن الخطأ. أيضا لما صلى ذات مرة خمس قالوا: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا. قال: لم زد، فتحول وسجد سجدتي السهو. فأقصد إذا حصل للإنسان من هذه الأشياء يحاول يتفقه ويتعلم، والله سبحانه وتعالى يعفو عنا جميعا، والصحابي أبو بكر دخل يدب راكعا، وكم من أشياء من هذه. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، ويتجاوز عنا وعنكم تقصيرنا وأخطاءنا وتجاوزاتنا. نعم، فأنت كان عليك أن تعيد ركعة واحدة فقط، لكن بما أنك زدت نسأل الله أن يعفو عنا وعنك، وقد فات وقتها، وإلا كان عليك سجود سهو. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: إذا لم يتيسر الذبيحة للمولود يوم سابعه بسبب عمل الأب، هل يعق عنه متى تيسر؟ وما صحت من يقول يعق عنه يوم 14 أو 21 وجزاكم الله خيرا؟ لا دع الدليل عليها إلا مجرد أوتار أو كذا، وإلا حديث ماذا الحسن عن سمراء وفيه خلاف شديد يعق عنه يوم سابعه، فالشاهد حفظك الله أن العقيقة تؤدى عن الطفل يوم سابعه أو متى ما يسر الله عز وجل إذا كان مقتدرا. والأفضل أن لا يؤخرها ما إذا كان ما عنده مال حفظك الله، فهي ليست بأوجب من غيرها من العبادات، والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا حرج إذا انشغلت بوقت كذا تذبحها يوم سابع أو في أي وقت آخر. أنا لم أجد دليلا صحيحا يحدد يوما لها غير هذا الحديث، مع الاختلاف في سماع الحسن عن سمرة، والله أعلم. وهذا الحمد لله الدين يسر متى ما يسر الله، المهم هي عبادة يستحب أن يؤتى بها في أقرب وقت، ولا يشترط لها تحديد يوم على الذي يظهر من خلال الأدلة أنها غير قوية في الباب، والله أعلم. هذا سؤال آخر يقول: ما حكم من ذهب للجهاد في سبيل الله وعليه دين، هل يقضي دينه أولا أم يجوز أن يذهب للجهاد وعليه دين؟ لا أدري أسألك أين الجهاد أم أسألك على كل حال، إن كان الجهاد شرعيا أي على طريقة أهل السنة والجماعة السلفيين، بمعنى أفتى فيه العلامة بن ماذا الفوزان الشيخ ربيع والشيخ عبيد وأهل السنة المعتبرين، للجهاد الذي يقيمه الإخوان المسلمون أي اعتصامات أو خروج على الحكام وكذا، أما إذا كان ضد الروافض وضد حكومة سوريا وهذا فهذا لا بأس به. على كل حال إذا كان لديك دين فلترجع إلى صاحبه فإن أذن لك، وإلا فيجب أن تسد دينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل توفي فقال يغفر قتل فقال يغفر للشهيد كل شيء، فقال فجلس قليلا فقال إلا الدين، أخبرني بهما جبريل آنفا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت إذا مت تريد الشهادة، يعني الشهادة تكفر عن العبد كل شيء ما عدا ديون الناس. وأيضا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم سد لباب الهروب من تسديد الناس أموالهم. ربما شخص يأكل أموال الناس وييأس أو يضيع ثم يقول لك إيش، سأذهب أجاهد في سبيل الله، والمقصود أنه يتخلص من الديون أو ضاقت به الحياة الدنيا، فيقول لك أقرب طريق إيش، يعني أذهب وتخلص من هذا الأمر. لا، لا بد أن ترجع إلى الرجل وتستأذنه وتقول له أنا سأذهب، فإن أذن لك وإلا سددت الرجل أو تبقى تعمل حتى تسدده، هذا أسلم لك ولدينك. ويوم القيامة يخشى أنك إذا أهملت يؤخذ من حسناتك. بعض الناس يتساهل وبعض الناس يقول لا ذهب والله ما أتركه، فينتظر يوم القيامة ويأخذ من حسناتك، وإن لم يوجد حسنات سيأخذ من سيئاته ويعطيك، فلا تقبل بهذا الثمن بل تستأذن منه، فإن أذن لك وإلا لا تذهب. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول تقول لي صديقة تقدم لخطبتها شخص وأخبرها أنه يصلي ويخاف الله، وعندما عقد عليها أخبرها أنه لا يصلي وأنه يزني وأنه لا يلد، وهي الآن في بيته وضربها ولن ترد الطلاق، فما حكمه في ذلك؟ بارك الله فيكم. ولن إيش ترد؟ يعني ولن ترد الطلاق من بيته. ولا تريد الطلاق، ولم ترد الطلاق الظاهر، أنا ما تريد الطلاق أو لا يريد الطلاق. على كل حال هذا خطأ كان ينبغي لها أنها تسأل أو تكلف أباها يسأل عنه، لأن الزواج مسألة معقدة ليست من السهل أن تفترق، خاصة إذا قد أنجبت منه أو كذا. فهذا الأمر يرد إلى ولي الأمر، بما أنه يشرب الخمر ويفعل الفواحش ولا يصلي فالعقد فاسد أو باطل لا يصح، فعليها أن تلحق بأهلها وترجع إن كانت قادرة على ذلك، أو تستغيث بهم ينقذوها منه، وإلا فلجأت إلى الشرطة أو الحكومة. فأنتم تعلمون حتى في نظام العلمانيين المرأة لها حق مفارقة الزوج، هي تريد الطلاق خلاص، بدون طلاق الرجل عقده فاسد، بما أنه لا يصلي ويشرب الخمر يفعل هذه الفواحش، فبدون طلاق تتركه وتعتد حتى تنظر هل هي حامل أم لا، وما أنجب حصل بينهما من مولود إن قدر فهو ولد شرعي لنكاح الشبهة. ونسأل الله أن يفرج عنها وأن يسر أمرها وأن يقضي حاجتها وأن يفك كربتها ويخلفها خيرا من هذا المدبر، والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.